السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، من الصفات المذمومة التي ذمها الله عز وجل وحرمها وحذر منها ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وبين عواقبها، صفة النميمة، هذه المعصية الخطيرة الكبيرة التي هي من كبائر الذنوب، من وقع فيها فقد اقترب ذنبا عظيما يستحق عليه العذاب والعقوبة والمقت والسخرية. النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام كان يمشي على راحلته، فكان بطريقه قبرين أو قبران، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ليس كبير عند الناس تحترم في الناس، وهو كبير عند الله عز وجل. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، يعني إذا قضى حاجته كأنه حيوان، كأنه بهيمة ما يتلذذ، سواء في ستر العورة أو سواء من رشاش البول والنجاسة. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، النميمة اللي انتشرت اليوم عند الناس وبصور مختلفة، سواء بطريق مباشر أو بطريق التلميح أو المعاريض أو الحمية أو المحبة أو الخوف أو المداهنة. لا يا عبد الله، تراقب رب العالمين سبحانه وتعالى، لا تراقب أحد من البشر. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنها الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يأتي إنسان يقول فلان قال كذا، أو سمعت فلان قال كذا، يأتيه من باب المزاح أو من باب الترغيب والترهيب. لا، قف، انتبه، لا تقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وجاء في الحديث الآخر لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتال، مصيبة وعن شديد. إخواني في الله، أيضا ينبني على هذا إساءة الظن بالآخرين. بعض الناس يأتي الشيطان يوسوس له وينفخ فيه حتى يظن بالآخرين، ثم يترتب على هذا الظن أمور أخرى، الشحناء والبغضاء. لا تصدق ظنك، لا تصدق، إذا ظنيت ظن لا تصدق ولا تمشي وراه، تحمل له أمر آخر، احمل على أمر آخر. لو مشيت وراء هذا الظن حصل هناك أفكار، حصل هناك مشاكل، حصل هناك قطيعة، حصل هناك تجسس بموجب هذا الظن، لأنك ظننت أن فلان يريد أن يكيد لك أو يعمل فيك كذا، أو فأصبح تجسس عليه وتربص به الدوائر، ووقعت في النميمة ووقعت في المحذور بأسباب ظن سوء عندك. إن بعض الظن إثم، ما يجوز لك أبدا، لا يجوز لك أبدا. قد تتكلم لشخص أو تسوء به الظن وهو بعيد عما تصورت، مجرد نفس هو نفسك، إن نفس لأمارة بالسوء. يحضر هذا علينا جميعا، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أكثر الأمور الآن الشحنة والبغضاء أسبابها سوء الظن، أسبابها الغيبة، المنافسة في حطام الدنيا. راقب رب العالمين، إذا كنت صادق مع الله سبحانه وتعالى فلا يضرك أحد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أنت مؤمن صدق مع ربك والله يكفيك. لا تنظر للناس يمدحونك أو يذمونك أبدا، أرزق بيد الله عز وجل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ما أحد يستطيع يرد عنك خير ولا يجلب لك ضر أبدا، لكن لما يتعلق قلبك بالأمور المحسوسة والمخلوقين يصير عندك إيمان ضعيف، يصير إيمانك مهزوز، ثم يترتب عليه انعكاسه على نفسك بأن تعامل الناس بالمعاملات السيئة التي تظن أنهم يعاملونك بها، وهي قد تكون غير صحيحة. حتى لو كانت صحيحة أعرض عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه بالإعراض وأعرض عن الجاهلين، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فاصفر صبرا جميلا، اصبح وقل سلام، وإذا قلتم فاعدلوا، حتى الكلام القول فاعدل، لا تمدح أحد فوق حده، فاعدل فيه، لا تعطيه مدح ما يستحقه لأن هذا ما يجوز، ولا تذمه بما ليس فيه، ولا تقدح فيه بما ليس فيه، هذا من العدل. وإذا قلتم فاعدلوا حتى ولو كان أقرب الناس إليك، ولو كان ذا قربى، حتى لو كان قريب لا تحمل القرابة بأن تتكلم فيه بشيء ليس فيه تثني عليه وتطريه وهو قريب على عشان قريب، لا، قل فيها الحق. ولو كان أيضا عدوك لا تقل فيه ما يسوءه وهو ليس فيه. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا ينبغي. من يضمن لي ما بين لحيين وبين فخذيه أضمن له الجنة. لا بد أن ننتبه إخواني لهذه الأمور التي انتشرت بطرق أخرى وبمصطلحات أخرى. الإنسان يراقب ربه جل وعلا، يراقب ربه، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما يخشى الله إنسان لما يظن بأخيه أو يتهم أخيه أو يقذف أخيه أو يسب أخيه أو يتكلم بعرض أخيه أو يتجسس على أخيه أو ينم على أخيه؟ هذا قد يكون في أمر سهل ليس فيه أمور، أما يعني ليس في أمور خطيرة، قد تكون يعني الإخبار عن بعض الأشياء قد تكون واجبة في مثل أمور المسلمين كإفساد الأمن، كترويج المخدرات، كنشر الفاحشة، كنشر الفساد، هذا يجب عليك أن تبينه وتبينه وليس بشيء بل تأجر عليه. أما في الأمور العادية الأمور الروتينية فيحرم عليك تتكلم بإخوانك المسلمين أو تتبع عوراتهم. يا من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتبع عورات المسلمين، لا تؤذي المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله ولو كان في جوف داره. أما نتقي الله سبحانه وتعالى؟ أما نتقي إن ربك لبالمرصاد؟ كم إنسان أصبح في هذه المهنة الخبيثة ليس له هم مثل القدح في فلان أو في فلان أو فلان سوى أو فلان سوى، أصبحت فلذة، ثم في النهاية سلط الله عليه، وجد عاقبة هذا عاجلا قبل آجل. خاصة الكلام في العلماء وفي طلبة العلم وفي الدعاء، يذكر عن بعض السلف أنه قال من تكلم في العلماء أو اتبع عورات العلماء عاقبه الله عز وجل قبل موته بموت قلبه. كثير من الناس قد وقع في الانتكاسة والضلال وضياع الأوقات بسبب لسانه، لما يقدح به إنسان مجتهد يريد الخير ربما يقع في خطأ، أنت في نظرك أنه خطأ لكن قد في نظرك أنه صحيح، ثم يتكلم به فتقع في العقوبة وأنت لا تشعر، ثم تجني عواقب هذه العقوبة الوخيمة سنين طويلة، ربما تفلح أو ربما لا تفلح، تقضي عليك والعياذ بالله. إن للذنوب لجراحات وإن بعض الجراحات تصيب مقتل ليس له علاج. أسأل الله العلي العظيم اجعلنا هداة مهتدين ويرزقنا وياكم التقوى ظاهرا وباطنا، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين وبالإسلام راقدين، ولا يحفظ من الأعداء والحاسدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. طيب.